بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بعون الله جل وعلا شرح كتاب قواعد المثلى لصفات الله وأسماء الحسنى. وكنا بالأمس قد وقفنا على الباب الأول من أبواب هذا الكتاب، وهو قواعد في الأسماء، وذكرنا تعريف القاعدة حيث اللغة والاصطلاح، فاللغة حيث اللغة هي الأساس، والاصطلاح هي قضية كلية منفرقة على جزئياتها. وذكرنا كذلك بعض الأسماء الحسنى الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث قال: والأسماء الحسنى المعروفة هي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي يدعى الله بها، وهي التي تقتضي المدح والثناء لنفسها. ثم بدأنا في قواعد الأسماء، وتكلمنا عن القاعدة الأولى والتي تقول: أسماء الله تعالى كلها حسنى. وذكرنا في هذه القاعدة دلالات الألفاظ الأربعة، وهي أن يدل الألفاظ على معنى كامل كمالا مطلقا، هذا الذي سمى الله تعالى به، وأن يدل على معنى ناقص، هذا لا يسمى الله به ولا يخبر به عنه. الحال الثالث أن يدل على كمال مقيد أو كمال في ذاته لا في متعلقه، فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به كالكلام والإرادة. يخبر عن الله بأنه متكلم، لكن لا يقال إن من أسمائه المتكلم. ودلالة الرابعة دلالة اللفظ على كمال في حال دون حال، مثل المكر والكيد والخداع، فهذه تنسب أو تضاف إلى الله تعالى وتثبت في حال كمال دون حال النقص، فتكون كمالا إذا كانت في سياق الجزاء والمقابلة، وتكون نقصا إذا كانت في غير ذلك. وما ثبت الله جل وعلا كان في سياق الجزاء والمقابلة، ومكر ومكر ومكرنا مكرا وهم لا يكفرون. كذلك دخل إلى القاعدة الثانية التي تقول: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار الدلالة على الذات، وأوصاف باعتبار الدلالة على المعاني والصفات. فهي باعتبار الدلالة على الذات مترادفة، لأن الذات واحد وهي ذات الله جل وعلا. وأما باعتبار المعاني والصفات فهي متباينة، لأن كل اسم له معناه الخاص الذي يختص به، ومعنى الكريم غير معنى العظيم، غير معنى الحليم، وغير معنى القوي والعزيز. كذلك علم بهذه القاعدة الرد على المعتزلة الذين قالوا إن أسماء الله تعالى أعلام محضة لا معاني لها ولا تدل على صفات، يقولون: سميع بلا سمع، بصر بلا بصر، قدير بلا قدرة، إلى آخره، وهذا من الضلال البعيد. كذلك علم بهذه القاعدة أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى خلافا لمن أثبته. الدهر اسم الوقت والزمان وليس من أسماء الله، لأنه لا يدل على وصف، بل هو اسم جامد غير مشتق. قاعدة ثالثة تقول: أسماء الله إن دلت على وصف متعدد تضمنت ثلاثة أمور: إثبات الاسم، وإثبات الصفة، وإثبات الحكم والمقتضى بذلك الاسم. وإن دلت على وصف غير متعدي تضمنت أمرين، وهما إثبات الاسم وإثبات الصفة. وانتقلنا إلى قاعدة الرابعة التي تقول: أسماء الله أو دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. وعرفنا دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على جميع أجزاء معناه. وأما التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء معناه أو بعض معناه. والالتزام دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له، هذا الالتزام. ومثال ذلك اسم الخالق يدل مطابقة على ذات الله وعلى صفة الخلق، يدل التضمن على الذات وحدها، يدل التضمن على الصفة وحدها، يدل التلازم على صفة العلم والقدرة. القاعدة الخامسة بقول اسم الله تعالى توقفية لا مجال لعقل فيه، يعني الله تعالى هو الذي يسمي نفسه، فلا يجوز أن يسمى الله تعالى لما لا يسمى به نفسه، يجب الوقوف عن كتاب وسنة. القاعدة السادسة اسماء الله تعالى غير محصورة في عهد معين، لقول عليه الصلاة والسلام أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وما كان في الغيب لا يمكن حصره. وأما حديث إن لله 99 اسما فليس مراد منه الحصر، إذ لو كان مراد الحصر لكانت عبارة إن أسماء الله 99 اسما، وهذا كقول القائل إن لزيد 1000 درهم أعدها للصدقة، وهذا لا يعني أنه لا يملك غيرها. القاعدة السابعة والأخيرة في قواعد الأسماء تقول: الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، الإلحاد في الأسماء هو الميل بها عما يجب فيها. والإلحاد في اللغة مأخوذ من اللحد، واللحد هو ما حفر جانبا جانب القبر يسمى لحدا لأنه مائل. فمعنى هذه القاعدة أن الانحراف والعدول عن الواجب في الأسماء والصفات يسمى إلحادا، الانحراف والميل والعدول عن الحق في باب الأسماء والصفات يسمى إلحادا. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بذلك صورا أربعة، وذكر من صور إلحاد الأسماء إنكار الأسماء كفعل الجهمية، جهم صفوان أنكر أسماء كلها، أو إنكار معانيها كما فعل المعتزلة حيث جرب الأسماء من معانيها ودلالاتها، فهذه الحال في الأسماء. كذلك من صوره أن يجعل هذه الأسماء دالة على التشبيه كما فعل المشبه الذي دفع عنه أن سمع الله وبصر الله تعالى كسمع وبصر المخلوق، هذه الحال في الأسماء. الصورة الرابعة أن يسمى الله تعالى بما لم يسمى به نفسه كما فعلت النصارى والفلاسفة، كذلك بعض المصارف نسبوا الى الله تعالى او سموا الله جل وعلا باسماء الاله عياذا بالله، وهذا من في اشعارهم وكتبهم، ولا ريب ان هذا من اقبح انواع الالحاد في اسماء الله تعالى. الصوره الرابعه مشتقه من اسماء الحسنى اسماء للاصنام كما فعل المشركون حيث سموا العزى للعزيز، لان افعل تفضيل للعزيز اعز هو ان الاعز العزى، وكذلك اشتقوا اللات من الإله على أحد القولين، لأن هناك قول آخر وهو أن اللات في فاعل من لدى يلد، أي قال ابن عباس اللات كان رجل صالحا يلد سويق اللحاج. هذا باختصار بعض ما يتعلق به الباب الأول. انتقل إلى الباب الثاني وهو قواعد في الصفات. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب 7 قواعد من قواعد الصفات، وهذه القواعد بعضها يؤكد قواعد الأسماء. يقول رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها الوجه من وجوه. الصفات كلها صفات كمال، كل صفات ثبت لله جل وعلا فهي صفة كمال، وهذه الصفة لا يعتريها النقص، لا نقص فيها الوجه من الوجوه، لا يتطرق إليها النقص، بل كلها صفات مدح وكمال، صفات حمد ومدح وكمال، كالحياة والعلم والقدرة والعظمة والكبرياء والعلو والاستواء على العرش والنزول والوجه واليدين، كل هذه صفات كمال لا نقص فيها الوجه من الوجوه. وقد دل على هذه القاعدة السمع والعقل والفطرة. السمع يعني الأدلة السمعية من الكتاب والسنة، لما تقول لما يقول المؤلف دل على هذا السمع، وراد السمع هنا أدلة الكتاب والسنة، الأدلة السمعية من القرآن والسنة. فدل على هذا السمع منه قوله تعالى في سورة النحل: الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الأعلى، فلله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، كل وصف كمال أو أعلى الكمال لله جل وعلا. كذلك دل العقل على هذه القاعدة. وجه دلالته أن كل موجود حقيقة إما أن يكون له صفة كمال أو صفة نقص، هذا قسم عقلية. كل موجود إما أن تكون له صفة كمال أو صفة نقص، والثاني باطل في حق الخالق الكامل المعبود. كون الخالق الكامل الخالق الكامل المعبود للحق سبحانه وتعالى يكون مقسم بالنقص، هذا محال عقلا، لأن الله جل وعلا أظهر بطلان ألوهية ما سواه لكونها متصفة بالعجز والنقص. قال تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. لا يكلمهم، إذن هو ناقص لا يتكلم، فعدم الكلام في حقه نقص وعيب، وكيف يعبد مع الله تعالى؟ كذلك قال تعالى عن إبراهيم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فدل هذا على أن المعبود للحق لا بد أن يكون سميعا بصيرا قديرا. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يغفل عن دعوة من دعوهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. وقال تعالى في سورة النحل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وفي هذا الدليل على أنهم عبدوا بشر مثلهم، لأن الله تعالى قال: والذين يدعون من دون الله. الذين يدعون لم يقل والذي عبدا، أن الذين اسم موصول عبد على ما يعقل. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فقوله الذين يدل على أنهم عبدوا بشرا مثلهم، وقوله أموات غير أحياء هذا يدل أيضا على أنهم عبدوا كذلك بشرا مثلهم، لأن الجماد لا يوصف بأنه ميت أو حي، إنما هو الجماد لا يوصف بالحياة ولا بعدمها، فهذا يدل على أنهم عبدوا بشرا مثلهم أموات غير أحياء. وما يشعرون أيان يبعثون، كذلك البعث والنشور للبشر للإنس والجن، الذين يموتون هم الذين يبعثون. هذا يقال لمن تحل فيه الحياة والروح. كل هذا يدل على أن المشركين ما عبدوا أصناما أو أحجارا صامدة أو أخشابا جامدة، إنما عبدوا بشرا يموتون ويبعثون ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فآية سورة النحل تدل على أن المشركين عبدوا بشرا مثلهم، لأنه قال: والذين هذا اسم موصول لجماعة الذكور، والذين ولو كانوا جمالات لقالوا والذي أو الذي يدعون، قالوا والذي يدعون من دون الله. وقال غيبان لما قال الذي دل على أنهم عبدوا بشرا مثلهم. طيب، إذن الدليل العقلي هو أن المعبود لا بد أن يكون متصلا بالكمال. كذلك الفطرة دلت على وصف الله تعالى بالكمال، لأن النفوس مجبولة على محبة الله وتعظيمه. هذه المحبة والتعظيم إنما تكون لمن كان متصلا بالكمال لا بالنقص. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة بعض المسائل المتعلقة بالصفات. قال: إذا كانت صفة كمالا في حال، وقبل هذا إذا كانت صفة نقصا لا كمال فيها كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى، فهذه لا يوصف الله تعالى بها. صفات النقص ينزه الله تعالى عنها بالكامل، فلا يوصف الله تعالى بهذه الصفات إطلاقا ولا يخبر بها عنه كالموت والعجز. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. توكل على الحي الذي لا يموت. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الدجال أعور العين، عينه عوراء واحدة. وأما الخالق جل وعلا فله عينان كريمتان تليقان بجلاله وعظمته. وقال تعالى واصبر بحمد ربك فإنك بأعيننا. قال تعالى ولتصنع على عيني. وقال عن سفينة نوح تجري بأعيننا. ولذلك دراسة العقيدة من أهمية المكان، أن يدرس الناس العقيدة جيلا فجيلا، لأن زمن الدجال، الدجال إذا خرج إنما ينخدع به ضعاف العقيدة، ومن لم يعرف هو أسماء الله وصفاته. من لم يعرف أن الدجال أعور، إذا خرج الدجال وراءه ازداد يقينا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يسمع بهذا الحديث إطلاقا وفوجئ بهذا الدجال ربما انخدع به، لأن مع الدجال بعض الخوارق فتنة وابتلاء واختبارا، يقول السماء أمطري فتمطر والأرض أنبتي فتنبت ويخرج كنوز الأرض من الذهب ونحو ذلك وما فيها. فالأعراب والنساء والجهال واليهود هم أكثر أتباع الدجال، ينخدع به من لم يعرف العقيدة، ولهذا حذر منه جميع الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم لقد أنذره نوح قومه، نوح عليه السلام أنذر قومه بالدجال. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ليس بأعور أي له عينان كريمتان حقيقيتان تليقان بعظمته لا يعلم كيفيتهما إلا هو. ولذلك من أهمية المكان أن يتدارس الناس العقيدة وأن يذكر بعضهم بعضا بهذه النصوص الواردة في فتن الدجال التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله منها في كل صلاة. أمر استحباب أن نتعوذ بالله من الدجال بعد التشهد قبل السلام في كل صلاة. إذن الصبة إذا كانت نقصا فإنها تنفع لله تعالى تماما ولا يخبر بها عن الإطلاق، كالعور والعمى والغفلة والموت والجهل والنسيان والعجز ونحو ذلك. قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لعن الله اليهود لما وصف الله بالنقص، واليهود هم أكثر الناس وصفا لله بالنقائص. قالوا إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا بالله تعالى ما قالوا من وصف بالنقائص، ولذلك لعنهم الله تعالى وغضب عليهم. وقال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإذا كان الصفة كمالا في حال ونصف في حال، وهذا قد تقدم معنا في القاعدة الأولى من الأسماء، إذا كانت الصفة كمالا في حال كالكيد والمكر والخداع والاستهزاء والسخرية، إذا كانت كمالا في حال دون حال فإننا نثبتها في حال كمال وننفيها في حال نقص كالمكر. فلا نقول إن الله تعالى متصف بالمكر والخداع والاستهزاء آخر مطلقا، لأن هذا يوهم النقص، الإطلاق يوهم النقص. ولا ننفيها مطلقا، نقول إن الله لا يصف بالمكر ولا بالخداع ولا بالاستهزاء هكذا مطلقا، لأن هذا في تكذيب لآيات الواضحات. بل نقول إن الله تعالى يوصف بالمكر بالماكرين، وأن الله تعالى يكيد من يكيد ويخادع من يخادع ويستهزئ من يستهزئ. فمن فعل هذه الأمور فإن الله تعالى يعاقبه بمثلها وأشد، يعاقبه بمثلها وأشد. فالماكرون يمكر الله تعالى بهم، كما قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فكيده جزاء وفاق لكيد الكائدين، ومكره يكون بمن يمكر، وخداعه لمن يخدع. كل هذه الصفات إذا كانت في سياق الجزاء والمقابلة فإنها تكون كمالا ومدحا، وأما غير ذلك فلا تكون مدحا ولا كمالا. إذا كانت في حق من لا يستحق ذلك فهي نقص، والله تعالى منزه عن النقص، بل هذه الصفات تكون في سياق الجزاء والمقابلة، ولهذا لم ترد إلا في هذا السياق، سياق الجزاء والمقابلة. ولذلك نحن لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقا، بل نفصل، تجوز في حال الكمال وتمتنع في حال النقص، وهي دالة على قدرة العلم. الذين ينكرون ويدبرون المؤامرات لأهل الإسلام ولأولياء الله ولدعوة التوحيد ويكيدون المكائد، إنما تعالى عليم المكرين فيمكر به. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكره بالماكرين يدل على علمه وعلى قدرته وعلى بطشه وسلطته سبحانه وتعالى. فتكون هذا الصفات نقصا في غير هذه الحال كما تقدم. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وأملي لهم من كيده متين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. وأيضا قال تعالى: فيسخرون منهم سخر الله منهم. هذا سياق جزاء ومقابلة، سخر الله منهم. وأما الخيانة فلا يجوز أن تضاف إلى الله تعالى ولا حتى في سياق الجزاء والمقابلة. لماذا؟ لأن الخيانة صفة الذنب مطلقا، فعبارة العوام خان الله من يقول هذه عبارة خاطئة لا تجوز، لأن الخيانة هي صفة الذنب مطلقا حتى في سياق الجزاء والمقابلة مذمومة، لا تخن من خانك فهي مذمومة الخيانة. ولهذا قال تعالى: وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم، لم يقل فخانهم. ولذلك هذه عبارة خطأ يجب التنبيه عليها، عبارة خائن الله يخونه وخان الله من يخون لا تجوز، لأن الخيانة مطلقا في حق الله تعالى نقص، ولو حتى في سياق الجزاء. فالخائن يمكن الله منه أو يعاقبه الله أو ينتقم الله منه أو يجازيه الله على فعله، لا يقال خائن، خانه الله، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، ائتمان فيخان، هذه الخيانة، أن يؤتمن مؤتمن على شيء فيخونه، فلا يوفي هذه الأمانة، هذا نقص مطلقا، مطلقا يعتبر نقصا، ولهذا لا يوصف الله تعالى بالخيانة ولا حتى في سياق الجزاء. قال ابن تيمين: وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يقول منكرا فاحشا يجب النهي عنه. هذه القاعدة الأولى. ننتقل للقاعدة الثانية، تقول: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وهذه واضحة، لأن كل اسم متضمن للصفة ولا عكس. الأسماء كل اسم يقابله وصف، لكن ليس كل صفة يقابلها اسم. هناك صفات كثيرة لا تقابلها أسماء، مثل صفة النزول والمجيء والإتيان والرضا والغضب والكراهية والمحبة، كل هذه الصفات لا تقابلها أسماء، لكن ما من اسم إلا وتقابله صفة. كذلك لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى له، فعال لما يريد، صفة النزول، الاستواء على عرش، المجيء، الدنو، عشية عرفة، الإمساك، يمسك السماوات والأرض، التزولة، البطش، إن بطش ربك لشديد، الأخذ، النهضة وليه الشديد، كل هذه أفعال، أفعال لا نهاية لها لأنها متعلقة بالمشيئة، أفعال لا نهاية لها لأنها متعلقة بالمشيئة. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. لذلك باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن من الصفات صفات الأفعال، لأن من الصفات صفات الأفعال، وهذه لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال تعالى: ولو أن في الأرض من شجر من أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نهدت كلمات الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة لذلك فقال أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والمغش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى. قال تعالى وجاء ربك وقال هل ينظر إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقال فأخذهم الله بذنوبهم ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن وقت ربك لشديد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى سماء الدنيا فنصب الله بهذه الصفات على وجه اللائق كما ورد ولا نسميه بها فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآلي والآخذ والممسك والباطش والمريد والناس ونحو ذلك وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به نخبر عن الله بأنه يجيء وأنه آتي يوم القيامة وأنه آخذ وممسك إخبارا مجرد إخبار أما التسمية فلا. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي الفرق بين تقدم معنا أن هناك فرقا بين الاسم والخبر. الاسم ما دل على كمال المطلق الاسم ما دل على كمال المطلق لا نقص فيه. أما الخبر هو ما يطلق على الله تعالى بغير توقف بشرط أن لا يكون المعنى سيئا بشرط أن لا يكون المعنى سيئا مثل الشيء والمذكور والمعلوم وواجب الوجود هذه كلها إخبارات عن الله تعالى باب الخبر لا من باب التسمية. فتقول إن الله تعالى قائم بنفسه إن الله تعالى واجب الوجود إن الله تعالى هو المذكور أو المعلوم أو الموجود هذه كلها من باب الإخبار لا من باب التسمية. إخبار فيه وصف فقط تقول إن زيدا قائم فقائم خبر عن زيد زيد قائم قائم خبر عن زيد لكن لا تقول إن من أسماء زيد قائم فلا يسمى زيد قائما إنه يخبر عنه بأنه قائم. لذلك فرق بين الإخبار وبين التسمية. التسمية شرطها أن يدل على ذلك الدليل وأن تدل على الكمال المطلق بخلاف الإخبار. هذه القاعدة الثانية. طيب القاعدة الثالثة في هذه القاعدة ذكرت تقسيم الصفات. قال صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية. الصفات تنقسم إلى قسمين وهذا التقسيم استقرائي في كل مسائل العلم تقسيم التوحيد تقسيم الصفات تقسيم الصلاة إلى أركان وواجبات ومستحبات وشروط كل هذا التقسيم استقرائي من النصوص. فالعلماء يستقرئون النصوص ويمرون عليها فيجدونها لا تخرج عن هذه الأقسام فاستقروا النصوص الصفات وجدوا أن الصفات على قسمين ثبوتية وسلبية. الصفات الثبوتية هي التي جاءت في الكتاب والسنة أو هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو باختصار هي الثابتة في الكتاب والسنة هي الثابتة في الكتاب والسنة وكلها صفات الكمال كما تقدم من القاعدة الأولى كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك ويجب إثباتها لله تعالى على الحقيقة وعلى وجه الله به سبحانه وتعالى. الصفات الثبوتية كلها صفات كمال الواجب إثباتها وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الدلالة أن الله تعالى أمر بالإيمان يا أيها الذين آمنوا آمنوا فوصفهم بالإيمان وأمرهم بالإيمان هم مؤمنون ويقول لهم آمنوا هذا دليل على أن المؤمن يذكر بالإيمان والموحد يذكر بالتوحيد فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهم مؤمنون أمرهم بأن يؤمنوا ويزدادوا إيمان. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالرسول يتضمن الإيمان بما أخبر به من صفات الله، والإيمان بالكتاب يتضمن الإيمان بما جاء في الكتاب من صفات الله. إذا دلت الآية على وجوب إثبات الصفات والإيمان بها على وجه اللائق بالله تعالى، هذا هو الدليل السمع. أما الدليل العقلي في وجوب الإيمان بصفات العبودية أن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، أن الله أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه وغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا وأنصف العباد. أربع عوامل اجتمعت تؤكد الخبر وتؤكد قبول الخبر، وهي العلم والصدق والبيان والنصر. فإخباره تعالى عن نفسه في كتابه هذا الإخبار صادر عن علم وعن صدق وعن بيان وحسن حديث وعن نصح عند العباد، وجب قبوله بلا تردد. فالله يقول عن نفسه وجاء ربك، وجاء ربك، هذا الخبر صادر عن علم وعن صدق وعن فصاحة وبيان وحسن حديث وعن نصح للعباد، فيجب قبوله بلا تردد. كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، هذا الخبر صادر عن علم وعن صدق وعن فصاحة وبيان وعن نصح، وجب قبوله بلا تردد، لأن التردد سببه تخلف أحد هذه الشروط. إذا كان المخبر جاهلا، إذا كان المخبر جاهلا فإنك تتردد في خبره، إنسان جاهل ويخبر عن مسألة فوق تصوره وعلمه وأنت تتردد في قبول هذا الخبر، أو كان هذا الإنسان كاذبا عنده علم لكنه يكذب فالكاذب يشك في خبره، أو كان هذا المخبر لا يحسن التعبير، كان عيا لا يفصح، عنده عيب الخطاب والكلام، عاجز عن التعبير، وإذا أخبرك بالخبر تشك، فلربما قصد غيره فعبر بتعبير آخر، أو يكون هذا المخبر مدلسا يريد أن يعمي الحق، أن يلغز على الناس، فهذا أيضا يشك في خبره. كل هذه العيوب ممتنعة في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وثابت ضد ذلك وهو العلم والصدق والنصح والفصاحة والبيان، وكذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب قبول ما أخبر به الله عن نفسه وما أخبر به الرسول عن ربه بلا تردد، هذا هو الدليل العقلي. طيب القسم الثاني الصفات السلبية، إذا الصفات نوعان ثبوتية وسلبية. الثبوتية هي الثابتة في الكتاب والسنة ويصفها الكمال، والواجب إثباتها على وجه الله خلقه، النوع الأول. النوع الثاني الصفات السلبية، وهي الصفات التي نفاها الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الصفات المنفية. وهذه الصفات كلها صفات نقص، صفات نقص كالموت والنوم والجهل والغفلة والعجز والتعب والغوف، كلها صفات نقص. الواجب نفيها عن الله تعالى، يجب نفيها، ولا نقتصر على النفي فقط، بل هناك أمر زائد يجب إثباته، وهو إثبات كمال ضدها. فإذا نفيت عن الله الموت لا تنفي الموت فقط، إنما تنفي الموت وتثبت كمال الحياة، وإذا نفيت عن الله الجهل تثبت كمال العلم، وإذا نفيت عن الله الظلم تثبت كمال العدل. إذن الواجب في الصفات السلبية نفيها مع إثبات كمال ضدها، إثبات كمال ضد هذه الصفات النفية. لماذا؟ لأن النفي المحض ليس بشيء، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. مجرد النفي لا يدل على المدح، ولذلك طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات هي الإثبات المفصل والنفي المجمل كما سيأتي. والمدح لا يكون بالنفي إنما يكون بالإثبات، المدح لا يكون بالنفي المحض إنما يكون بالإثبات. فلو أن أحد أراد أن يمدح ملكا أو مسؤولا ثم جعل ينفي عنه صفات النقص لعد هذا ذما، فلو قال أنت لست بسارق ولست بشارب الخمر ولست بقاتل ولست بكذاب ولا نصاب، وجعل يعد الصفات السالب وينفيها، هذا ليس مدحا. المدح لا يكون بكثرة النهي إنما يكون بالإثبات. ولذلك المنفي عن الله تعالى ليس مراد منه النفي فقط، بل مراد إثبات ضد الصفة المنفية، ضد الصفة المنفية، لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فلا يكون كمالا. أيضا لأن النفي قد يكون لعدم القابلية فلا يكون مدحا، وقد يكون العجز فلا يكون مدحا. عدم القابلية، لو قلت إن هذا العمود لا يغلب، هل في هذا مدح للعمود؟ العمود لا يغلب، هل مدح للعمود؟ الجدار لا يغلب، هل هذا مدح للجدار؟ لماذا؟ الجدار لا ينام، هل هذا مدح له؟ لماذا؟ لأنه غير قابل، ليس بقابل. فلو قلت الجدار لا يظلم ولا يغش ولا يحتال ولا يسرق، كل هذا كلام لا قيمة له، لأنه غير قابل هذا الصفة أصلا، فلا يكون مدحا له. إذن المدح قد يكون سببه عدم القابلية، ولهذا يكون لا يكون مدحا. أيضا قد يكون المدح سببه العجز، قد يكون سبب النهي، قد يكون النهي هذا سببه العجز عن قيام به، فلا يكون مدحا، لا يكون مدحا. قال الشاعر قبيلة: لا يغترون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هنا الشاعر يهدم القبيل، لا يمدحهم، مع أن ظاهر الكلام ربما يظن أنه مدح، لكنه ليس مدحا بل هو ذم. وهي قبيلة: لا يغدرون بذمهم لضعفهم وخوفهم، ولا يظلمون الناس حبة خردل، ليس لعدلهم وإنما لقلة بطشهم وحيلتهم وضعفهم. ولهذا يعتبر هذا ذما ليس مدحا، إنما يمدح من كان قادرا على الظلم لكنه ما ظلم يمدح، لكن من لم يقدر على الظلم أصلا ما عنده قدرة على الظلم فلم يظلم، هل هذا مدح له؟ وأصلا غير قادر. لذلك قد يكون سبب النفي هو العجز فلا يكون مدحا. وقول شاعر آخر يذم أو يهجو قبيلته، قال: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيط قط من ظهر بن شيبان، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون عن ظلم أهل الظلم مغفرة وعن إساءة أهل السوء غفرانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، قوم إذا الشر أبدى ناجذي لهم طاروا إليه الزرافات ووحدانا. إذا الشعب يهدي القبيلة يقول إنهم ضعفاء وساكين، وإذا أساء إليه الإنسان ردوا إليه بالإحسان، أساء إليهم أحد من الناس أحسن إليه ويغفرون ويعفون عمن ظلمهم. فتمنى أن يستبدل قوم وبقوم آخرين يغيرون على غيرهم ولا يسألون أخاهم إذا دعاهم عن سبب الخلال هل هو جاني أم بني عليه دون أن يكون قوم أخويا. إذن هذا ليس مدحك لأنه لأن الموصوف عاجز. إذن النفي لا يكون كمالا والنفي هذه تسمى قاعدة والنفي لا يعد بالكمال والنفي لا يعد بالكمال ما لم يعد بأكمل الخصال والنفي لا يعد بالكمال ما لم يعد بأكمل الخصال. فنفي الكفر عن الديان يعني كمال عدل الرحمن أو نفيك الظلم فنفيك الظلم عند الرحمن يعني كمال العدل للديان يعني فقد يكون ذا أي النفي بالاختيار كنفيك الظلم عن الجدال فقد يكون ذا أي نفي الظلم بالاختيار كنفيك الظلم عن الجدال وربما يكون عن جبان لا ينثني لسعه الطعام. إذن المدح لا يكون كمان الا اذا دل على ضد صفه الفيل والنفي لا يعد في الكمال ما لم يعد لاكمل الخصال. فنفيك الظلم عند الرحمن يعني كمال العدل للبيان فقد يكون ذا بلا اختيار كنفيك الظلم عن الجدال وربما يكون عن جبال لا ينثني لساحة الطعام. قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا الواجب نفي الظلم وإثبات كمال العدل وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات والأرض الواجب هنا نفي العجز وإثبات كمال العلم والقدرة. وقال تعالى وما الله بغافل عما تعملون نفي الغفلة وإثبات كمال العلم وما كان ربك نسيا نفي النسيان وإثبات كمال العلم وهكذا. إذا كل صفة منفية عن الله تعالى يجب نفيها وإثبات كمال ضدها إثبات كمال ضد الصفة المنفية هذه القاعدة الثالثة. طيب نقف من هذا القدر والله سبحانه وتعالى بعد قليل والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وفي الدعاء الحمد لله رب العالمين. الصفه لا يجوز دعاؤها الدعاء يكون بالاسماء فلا تقول يا رحمه الله تقول يا رحمن ولا تقول يا قوة الله لا تقول يا قوي الدعاء يكون الاسم لأن الاسم يدعى الله به والصفة هي المصدر الاسم الصفة من الرحمن الرحمة والصفة من القدير القدرة والصفة لا يدعى لا تدعى لكن يتوسل بها إلى الله يقول يا حي قيوم برحمتك أستغيث يتوسل إلى الله تعالى بالصفة أعوذ بالله وقدرته أعوذ بكلمات الله التامات تتوسل به الله تعالى تتوسل به الله تعالى ممكن لكن أن تدعى هي صفة صفة لا تدعى الهرولة سيأتي إن شاء الله في الشمال. نعم الصفات الفعلية من الصفات الفعلية مثل المجيء ومثل الإتيان والنزول والذنوب من الصفات الأفعال التي يجب إثباتها كما يليق بالله تعالى والكيف مجهول من صفات الفعل لا بد منها. مثل صفة العجز السلبية يجب نفيه وإثبات كمال العلم والقدرة لأن العجز سببه إما أن يكون قصور في العلم أو ضعف القدرة. العجز إما يكون بسبب عدم العلم أو عدم القدرة لذلك نفي العجز يتضمن إثبات صفتي العلم والقدرة. وهذه تلك الآيات التي فيها نفي العجز مختومة بهاتين الصفتين. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا؟ إنه كان عليما قديرا. إذن العلم والقدرة صفتان مستفادتان من نفي العجز. نفي العجز لكمال علمه وكمال قدرته. لا يجوز التعبيد لغير الله تعالى مطلقا. عبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين وعبد الكعبة لا يجوز. ما عدا عبد المطلب. ما عدا عبد المطلب فقد قرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الفضل بن عباس في صحيح مسلم حديث كثير. ابن عباس جدا الراوي لكن حديث في صحيح مسلم وفي ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر احد بني امته وهو عبد المطلب بن ربيع بن حارث بن المطلب. سنة ابي داود قال احد الصحابه انكح ابنتك عبد المطلب. انكح ابنتك عبد المطلب. فقرها الاسم لانه ليس ورد فيه التعبيد المطلق. هذا الاسم معروف في السيره ان المطلب عم عبد المطلب قد يقيم من المدينه. فإن عبد المطلب أمه من المدينة هاشم مزول من المدينة سلمى بنت عمرو الجارية وولد منها شيبة الحمد اسمه شيبة الحمد. فلما مات هاشم بن عبد المناف قدم أخوه المطلب بن عبد المناف إلى المدينة وأخذ ابن أخيه شيبة الحمد وأضافه معه على الدابة. فلما قدم المدينة كان قد تغير لونه من أثر السفر فقال الناس هذا عبد المطلب. فقال ويحكم هذه ابن اخي هاشم فسمي عبد المطلب. سمي عبد المطلب وانه هو مولى من موالي المطلب او عبد الاشتراف. وقال هذا ابن اخي هاشم فسمي عبد المطلب بهذا السبب. والله تعالى اعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.